عليهم وصحبه وغرر إما يعلم ومن عمل تبعهم بإحسان تعالى منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم من ولي الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك ما يشوه علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمة وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة في قوله تعالى: ليس عليك هداهم. تفضل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فيه ثلاث مسائل. نعم. الأولى قوله تعالى: ليس عليك هداهم، هذا الكلام متصل بذكر الصدقات، فكأنه بيّن فيه يعني جواز عند قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. نعم، هو قال ليس عليك هداهم. طيب، فكأنه بيّن فيه جواز الصدقة على المشركين. نعم. روى سعيد بن جبير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم. فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام. نقول تحت بهذا الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة وزاد فيه قوله: تصدقوا على أهل الأديان، والطبري كذلك. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: حديث باطل. نعم سيدي. وذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصدقات، فجاءه يهودي فقال: أعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صدقة المسلمين شيء. فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت: ليس عليك هداهم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم نسق الله ذلك بآية الصدقات. يعني إنما الصدقات، إيه هو الصدقات الزكاة. فذهب اليهودي فنزلت: ليس عليك هداهم. فدعا فأعطاه، ثم نسخ الله ذلك بآية الصدقات، يعني أعطاه كم من الزكاة. نعم. ورد ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم قرابات في بني قريظة والنضير، وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت الآية بسبب ذلك. وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أرادت أن تصل جدها أبا قحافة، ثم امتنعت من ذلك لكونه كافرا، فنزلت الآية في ذلك. ليس عليك هداهم. نعم. وحكى الطبري أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الصدقة إنما كانت ليسلم ويدخل، إنما كان المنع يعني. نعم. إنما كان ليسلم ويدخل في الدين. نعم. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم. نعم. وقيل: ليس عليك هداهم غير متصل. قول ثاني. الأول قال قوله تعالى: قال هذا الكلام متصل بذكر الصدقات. هنا قال: وقيل ليس عليك هداهم غير متصل. نعم. غير متصل بما قبله فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، بل يحتمل أن يكون معناه ابتداء كلامه. قال غير متصل بما قبل فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، يعني كلام جديد، يعني بل يحتمل أن يكون معناه ابتداء كلام، يعني ليس متصل مع معنى غير متصل، يعني ما له علاقة، لا هذا كلام لكن مو متصل، يعني اتصال وطيد، يعني متعلق بالكلام تمام، يعني لكن الكلام كله يتكلم في الصدقات، فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، يعني يبحث بحث آخر ليس متصل بما قبله، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، لا كلام تاني، بل يحتمل أكثر من ذلك أن يكون ابتداء كلام، يعني هنا ما ليس له علاقة أبدا. نعم، مثل ما بنقول المواقف القرآن حسن وكافي. نعم. وتام. نعم. نعم. الثانية، قال علماؤنا هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع. نعم. وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم. قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ثم لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. نعم. ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يرد خلافا. نعم. وقال المهدوي رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قرباتهم من صدقة الفريضة من قراباتهم، رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة بهذه الآية. نعم. قال ابن عطية وهذا مردود بالإجماع والله أعلم. نعم. وقال يقول ابن المنذر. نعم. وقال أبو حنيفة تصرف إليهم صدقة. معلش لما نقول وقال أبو حنيفة، وقال أبو حنيفة أفضل، ابن عطية، أما أبو حنيفة تصرف. نعم. يقول من وقف يا ما نوصل. نعم. وقال أبو حنيفة نعم تصرف. وقال أبو حنيفة تصرف إليهم صدقة الفطر، يعني من بين الزكوات، يعني صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر مصرفها مصرف الزكاة، مصرفها مصرف الزكاة. نعم. لكنها مستثناة، يعني من يقول بذلك، يعني وقال أبو حنيفة رحمه الله تصرف إليهم صدقة الفطر. نعم. ابن العربي وهذا ضعيف ولا أصل له، يعني كلام أبي حنيفة رحمه الله. ودليلنا ودليلنا أنها صدقة، دليلنا لا بريد السادة المالكية لأنه الكلام لابن العربي، ودليلنا يعني هو يؤيد ذلك الشيخ القرطبي، ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة، واجبة يعني طهرة للصائم كما ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، طهرة أنها صدقة طهرة واجبة. نعم. فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين. أيوة. يعني كالزكوات يعني. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كمان، وقد قال والحال يعني كمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر. نعم. قلت وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد، يعني ما ليس عندهم وقت يعني يشتغلون فيه. نعم. وهذا لا يتحقق في المشركين. نعم. وقد يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سنة. وقد يجوز صرفها يعني زكاة الفطر إلى غير المسلم في قول من جعلها سنة. وهو من الذي جعلها سنة؟ وهو نعم وهو أحد القولين عندنا. عندنا يعني معنى ذلك أن السادة المالكية عندهم قولان في زكاة الفطر، قول بالوجوب وقول بالسنية. كذلك تفضل. وهو قول أبي حنيفة على ما ذكر. وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا نظرا، لكن بأقول وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا. شو بيريد على ما ذكرنا؟ قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: تصرف إليهم صدقة الفطر. أي معنى ذلك؟ قال: قولوا تصرف إليهم صدقة الفطر، بس لا يعني ذلك يعني أنها ليست مفروضة، لأنه قال: وقال أبو حنيفة تصرف إليهم صدقة الفطر. طالما صدقة الفطر يعني ما قال ذلك إلا لكونها غير واجبة، هيك بريد يعني. نعم. لكن قولوا طول بالك سيدي. نعم. قولوا فلا تصرف إليك صدقة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر. قال يعني علل وأراد يعني بذلك أن يرد أنها تصرف لهم، لكن قولوا تصرف لهم يعني قولوا تصرف لهم يعني ماذا يريد؟ هل يريد أنها زكاة لكنها من بين الزكوات مستثناة يعني يعطى غير المسلمين منها، أم ماذا؟ قال: وهو قول أبي حنيفة يعني السنية على ما ذكرنا، يعني دليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر، يعني هذا التعليق. وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا يعني، لكن على ما ذكرنا شو بريد يعني؟ وهو قول أبي حنيفة يعني على ما ذكرنا، يعني على ما ذكرنا قوله تصرف إليهم صدقة الفطر، يعني هيك الظاهر يعني. أما اللي بريد على ما ذكرنا يعني من هذا التعليل الذي يعني يبطل قوله رحمه الله، الظاهر قوله وتصرف إليهم صدقة الفطر، هذا اللي بريده، وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا. نعم. نظرا إلى عموم الآية في البر والإطعام وعدم إصرار الصدقة. يقول الإمام، يقول أبو يوسف. نعم نعم. أبو يوسف ولا الإمام الشيخ صاحبه؟ لا أبو يوسف. معناته قوي جدا الإمام محمد أقوى. وهو قول أبي حنيفة، بس بأقولين يعني ولا قول؟ قول. هي قال وهو قول أبي حنيفة مطلقة يعني ما في قولين. لا، عند أبو حنيفة قول واحد. قول واحد. نعم. لذلك أما عند السادة المالكية القولان. نعم. أما عند أبي حنيفة لذلك قوله وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا. الحقيقة وهو مذهب أبي حنيفة على ما ذكرنا. نعم. نعم. لكن بيقول ممكن يعني نفهم ما نقوله بعد الاستبدال. مذهب بيقول قول أبي حنيفة يعني وليس الصاحبين. نعم. إيه هيك بري. قول الصاحب معناته الإمام محمد وأبو يوسف يقولان غير، لأنه قوله وهو قول أبي حنيفة ما تعرض الإمام محمد، لأنه كلامه إطلاقه قول أبي حنيفة معنى ذلك هذا فقط أبو حنيفة، هيك المراد. إلا إذا عندك شيء تاني. سيدي الطرفان يقولون بصرفها إلى الذمي، وقال أبو يوسف لا تصرف إلى الذمي. طرفان أبو حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى. الإمام محمد مع أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقولون بصرفها إلى الذمي. الإمام محمد وأبو يوسف لا وأبو حنيفة دول الطرفين. بس أين هذا؟ بس هنا عم يقول قبل أبي حنيفة يعني والإمام محمد الله أعلم. بس الهدي العلائي يعني نعم. هذا ابن عابدين يعني. نعم يعني قول أبي حنيفة طالما قول أبي حنيفة عندها طالما هي صدقة للذمي وغيره يعني تصرف للكافر يعني لمن ذمي أو غير ذمي الكفر كله ملة واحدة وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا نظرا إلى عموم الآية في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات. نعم قال ابن عطية وهذا الحكم متصور للمسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحربيين. وقال ابن عطية وهذا الحكم يعني ما الحكم يعني في سنية زكاة الفطر متصور للمسلمين يعني يقومون يفعلون هذا الفعل يعني ما لا يكون ذلك إلا عندما يكون المسلمون مختلطين بأهل الذمة كما قال ومع المسترقين من الحربيين. إيه بس ما المسترقين من الحربيين يعني هؤلاء يعني إلهم سادة مسترقين إلا كانوا مسترقين ثم يعني اعتقوا إيه عندها ما إلهم شيء يعني يعني كانوا مسترقين أما المسترق يعني نفقته على على سيده واجبة مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحربيين. نعم قلت وفي التنزيل يعني يقول وهذا الحكم متصور للمسلمين يعني مختلطين بالذم بأهل الذمة مثل ما نقول مثلا بالشام بالأصاع بالقصاع في مسلمون وفي نصارى كثير ومختلطون إيه مثل ما نقول بالميدان بالباب المصلى إيه في زقاق اسمه زقاق التيامنة زقاق التيامنة كل نصارى هذا إيه مختلطين في كان قديم كمان بالميدان زقاق القرشي لهلا في كنيسة إيه كمان مختلطين إذا كانوا هدول بحاجة يعني لحنا يعني منعمين ويعني وعم نذبح وعم نتوسع إيه ما بنعطيهم نعطيهم يعني هيك فكرة ما يتصور إلا ذلك يعني. نعم أما إذا كانوا وحدهم يعني ناخذها نروح نعطيها لأولئك لا. نعم قلت بالتنزيل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هو ابن عطية طبعا مغربي المغرب لذلك مالكي لذلك قال وهذا الحكم متصور يعني ما نفى. نعم نعم والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. قلت في التنزيل وفي التنزيل ويطعمون يعني عم يأيد ذلك ويطعمهم لكن متأيد هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. كيف لا يكون إلا مشركا؟ ذلك قال في التحت في ضاء مسترقا والله هذاك أفضل. كيف لا يكون إلا مشركا؟ هذا حصر لا يكون إلا مشركا لأن الأسير عندما نأسره أو نأسره ممكن يسلم لكن أسلم عند فوات الأوان يعني قبل أن لو أسلم قبل كان مشي لكن حمى يعني أحصن أو حفظ دمه لما أسلم عاد يصير نقتله يعني فإما من بعد إما أن نقتله أو أن نفديه أو أن نضرب عليه الرق فعندما يسلم حمى نفسه لا يجوز أن نقتله مسلم لا يقتل انتهى لكنه يضرب عليه الرق. نعم والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا إلا مسترقا أفضل يعني. نعم قال تعالى في نسخة هون إيه واسترقى. وقال يعني حتى كلمة مسترقى يعني فيها نظر، كيف لا يكون إلا مسترقى؟ ممكن يكون يعني مهيئ لأن يعتق، لأن عفوا يفدى، يعني جماعته وعم يبعثوا بدون يفدوا، ونحن إن مصلحة بدنا مال، نريد مالا أو عنا أسرى أو نتبال ما هي فداء فداء. يعني هون يعني نقول إيه عباده، نقول في غالب أحواله. نعم. وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني يجوز يعني، بس هذا كله يعني لا ينهاكم الله ويطعمون الطعام على حبه، نحن لا ننهى، يعني الذي يمنع لا ينهى عن هذا، لكنها ليست من الزكاة. من الزكاة أطعم ما شئت، أطعم المسلم والكافر وغيره كله أطعمه ما عليه شيء. سير من الكفار وكان بديار المسلمين مثلا طبعا لكان بإيد أي لما نزلت مو أنه ندع على بيت سيدنا علي وقال إن كان أسير ومبدأ وإجاء فهو كان معدوم، يعني هذا كان أسير. كان أسير، أما الأسير كيف يكون أسيرا ويكون متروكا؟ الأسير بيهرب. المقصد إيه فهمت؟ يعني مسكينا ويتيما وأسيرا، كان أسيرا وفدم، يعني أعتقوا، رأى الإمام أن يعتقه أو بإيه. نعم. طيب. وقال تعالى لا ينهاكم الله. نعم. فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص منها الزكوات المفروضة. ظواهر هذه الآيات يعني تقتضي يعني تبين يعني ظاهرها نصوصها منطوقها أنه كل يعني كل من صح أن نطعمه وأن نتصدق عليه صحيح. إيه قال ظواهرها، لكن قال جملة، يعني كلمة جملة منيح. نعم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص منها الزكوات المفروضة بقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم. نعم. واتفق العلماء على ذلك على ما تقدم، فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا ما احتاجوا والله إذا احتاجوا والله والله أعلم. نعم. قال ابن العربي فأما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه، إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. طبعا من الصلاة إلا إذا كان يترك أركان بأصول يعني ركنا من أركان الإسلام، يعني قد وجب عليه يعني يكبر، لأنه قال إلا أن إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام، إلا إذا بده يريد من أركان الإسلام الصلاة يعني، بس خلاص يعني الصلاة والصيام يعني فيما يظهر لنا. نعم. بس ما الأصل كله مطلقا يعني ركن من أركان الإسلام قد وجب عليه. نعم. فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. نعم. بارك الله فيك. المصنف استشهد بحديث النبي خذ من أغنيائهم خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم. جاءت لفظ الصدقة والزكاة أخذ حتى للقوة، فكيف استشهد بأنه استثنى الزكوات من أعطائها من فقراء غير المسلمين؟ ما فهمت. يعني قال عليه الصلاة والسلام خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم، هذا للمسلمين إيه؟ لكن هو المصنف يقول إعطاء الصدقات لغير المسلمين باستثناء الزكوات تستشهد بحديث النبي هذا. لا مو بهذا، ليس بهذا كما ذكر. لا إلا أن النبي خص منها، خص منها يعني صار مقيد يعني مخصص للآية. سيدي الآية نعم. إنه المصنف يعني ما بصح إعطاء الزكاة لغير المسلمين واستشهد بهذا، وهذا الحديث نص في الصدقة وليس في الزكاة. كيف كيف بالصدقة؟ خذ الصدقة من أغنيائها. أي الصدقة، الصدقة قصده إنه عبر بالصدقة. لا الصدقة هي الزكاة وليست المقصود بالصدقة في هذا الحديث الزكاة. مثل قوله تعالى إنما الصدقات. تبهت أخي؟ نعم. هذا إشكال يعني. نعم. يعني أنا عم يقول أنه ليش عم يقول إلا أن النبي واضحة بس مشان يعني خص منها الزكوات المفروضة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ خذ الصدقة من أغنيائهم، وسيدنا معاذ وين لما قال له خذ الصدقة من أغنيائهم؟ عندما بعثه على اليمن. نعم. يعني فقال تأخذ أنت، تأخذ يعني وهو الإمام وهو الوالي كان. نعم. هو قبل اليمن سيدنا معاذ فقال له هذا الكلام. نعم يلا سيدي. وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى وإلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصيام، من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. يقال ابن العربي، لكن هذه المسألة يعني طبعا فيها خلاف عند أستاذ الشافعي، يجوز أن نعطيها. كلمة فلا يمكن تدفع هون فلا لا لا طبعا لا تدفع لا يجوز يعني على الجواب. لكن لكن هيك كان هيك عمول. فلا خلاف تصرف إليه العاصي إلا إذا كان فلا تصرف يعني تحرم يعني فلا تدفع. هو أحد أركان الإسلام عنده شو حكمه؟ طبعا إذا كان هذا من المسلمين إلا إذا كان يترك أركان الإسلام يعني خصوها يعني بأركان الإسلام يعني يعني فلا تدفع إليه، مو شرط يعني يكون كافر. دليل الاستثناء، هذا الاستثناء منقول متصل ولا منقطع؟ أي بس الفكرة هذا هو كذلك عند المالكية. اسمع لا عفوا يعني قال تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان الإسلام، شو معناته؟ شو بيقصد هذا؟ شو معنات هذا الحكي؟ يعني معناته هو من جنس المستثنى منه، ما هي كله عاصي، لكن هذا العاصي المرتكب هالكبير هي الذي ورد فيها الوعيد هذا لا نعطيه مع أنه مسلم، لذلك استثناء، ما هي؟ ولا هذا بده يصير استثناء منقطع؟ فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين. لكن قولوا لدخولهم في اسم المسلمين هنا مشكلة، يعني كيف قال إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة؟ شو قال يعني الكلام ما كانوا في تناقض شوي. فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب، ما قال حتى يسلم، ها معناته الرجل مسلم. ها وسائر أهل المعاصي وبقية أهل المعاصي تصرف الصدقة إليهم إلا ذاك لدخولهم في اسم، يعني لمن قال لدخولهم في اسم المسلمين كلهم يدخلون في اسم المسلمين، والسائر يعني بقية أهل المعاصي اسمه مسلمون وذاك كذلك اسمه مسلم ولو لم يعني لأنه يميل إلى الحنابلة. لا لا لا مو قضية يميل الحنابلة، لا لا سيدي هذا عم يعني عم يبين قال لدخولهم في اسم المسلمين البقية يعني كلهم. هلأ ذكر أما الأول عم يبين أنه هذا الرجل الذي ترك الصلاة والصيام هذا مسلم. وبعدين قال وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين. ولا ما بصح الاستثناء كان. طيب فينا نحمل مشان يروح الإشكال لا تدفع إليهم زجرا إن على وجه الأفضلية. لا ما في شيء ما في شيء أنا شايف أبدا. فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان المسلم العاصي يترك أركان الإسلام. إلا إذا كان منك المسلم العاصي يترك الإسلام الصلاة والصيام فلا تدفع إليه. يعني زجرا هذا زجرا لا نعطيه. يعني ما بصير لأنه يعني كأننا نعينه على المعصية. نعم. يعني هذا الاستثناء منين يعني جايبينه ودليله؟ والله هيك مذهبهم عندهم من باب الزجر. هلا عندهم كثير أشياء يعني هلا عنده يعني إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام وتاب يقتل. إذا تاب يقتل هذا عندهم فقط. أما إذا تاب ورجع ما يقتل خلاص يعني. أما عندهم يقتل قاضي شو اسمه عياض. هذا عند السادة المالكية القاضي عياض المالكي. هذا يعني زجرا له وزجرا له لا نعطيه. لا تقول عن الحنفي يعني بس ما مرجوه. لا أما هذا مذهب السادة المالكية يعني لهم أشياء يعني عندهم أشياء يعني في قواطع الإسلام عندهم كثير يعني. فهي يعني إلا مثل ما أن زجر سيدي. من باب الزجر. فلا تدفع إليهم الصدقة إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين. طيب يلا سيدي. في صحيح مسلم أن رجلا تصدق على غني وسارق وزانية وتقبل صدقته على ما يأتي بيانه في آية الصدقات إن شاء الله. نعم. في آية الصدقات يعني الزكاة. تمسك أمانا أن رجلا تصدق على غني وسارق وزانية وتقبلت صدقته على ما يأتي. هذا مطلقا يعني هذا الرجل ما قال يعني تصدق فأشيع أنه تصدق على غني. لا أتصدقن كمان بعدين قال لأصدقن. هذا تدل على أن صدق نافل مو صدق مو زكاة. نعم سيدي. يعني هلا اللي بدنا نحفظه ومع ذلك الأستاذ المالكي عندهم كثير يعني مثل الحنفية في أقوال وفي أشياء يعني كثير يعني نعرف يعني أحكام الأستاذ المالكي سألت عنها كبير وغيره ما كأنه ما عنده خبر بالقصة ما عنده خبر فيها. وأنا سمعان وهذا الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن حبنك نقل عن الشيخ علي المالكي مفتي المالكية كله لا بمكة علوي المالكي إيه علي علوي ابنه ما شاء الله. كان هو وياه يعني كان الله يرحم الشيخ حسن كان طالب لسه يعني وعند لسه بداية يعني مشيخته. وكان الشيخ علي المالكي جالس مع الشيخ عمر حمدان. الشيخ عمر حمدان كمان مفتي المالكية كمان أكبر واحد عند السادة المالكي لكنه محدث. أما الشيخ علي المالكي فقيه متعمق يعني أكثر. وصلت بيناته احتدت. والشيخ حسن قاعد رحمة الله عليه في قضية السدل والقبض قال له ما تقول في السدل؟ سمعت أنك تقول بالقبض يا شيخ عمر. قال له نعم يا سيدي إن قلتها فقد قال من هو خير مني. وأن قلت بالقبض فقد قال من هو خير مني. قالوا تقول يعني تقول بالقبض ما هيك تقول هنا النزئين الشيخ حسن قاعد الله يرحمه. قالوا يعني تقول بالقبض يعني. قالوا نعم فقد قال محدث. قالوا يعني العلماء من حفظ الحديث قويت حجته يعني عنده أدلة واضحة يعني. قالوا تقول بعدين أخذ وبدأ بالنقاش واحتد النقاش بينهما حتى ارتفعت أصواتهما. هذا الناقد من فم الشيخ حسن حتى ارتفعت أصواتهما يعني. والشيخ حسن كيف يدخل بين جبلين لسه يعني. بس حكيم رحمة الله عليه فهيم في كان فرقة إنشاد يمنية موجودة. فقال له إجا للشيخ هون قال له لك ما عندك شي مقام عالي كيف؟ قال له طلع فيه. قال لك طلع فيه طلع فيه يا رسول الله كذا يعني ما عاد سمع صوته. هو الله يرحمه رحمة الله عليه. بعدها يعني بعدها رجع عاد له الشيخ حسن رحمة الله عليه زاره مرة تانية الشيخ علي لقى كاتب يعمل كراسي هيك سمكة عنوان لك يعني الكتاب كتاب عملت فيه السيف اليمان في عنق الشيخ عمر حمدان. قال له ما هذا يا سيدي الشيخ حسن؟ قال له ما هذا؟ قال له هذا رد على الشيخ عمر. قال له يا سيدي أنتم أين أنتم الآن؟ يعني بين يعني أضدادكم يعني بين أناس يعني مذهبكم ومشربكم غير مشربهم يعني. فهذا يليق بكم يعني هذا والله لا الأولى ألا يعني بين أضدادكم يعني يعني عبد الوهابية وكذا يعني. قال له كلاكما يعني مشربه ويعني مذهبه يعني غير مذهب أولى. فهذا لا يعني لا ينبغي أن لا يكون الأولى أن لا يكون يا سيدي. الأصل يعني أن تكونا يعني متفقين وكله عليكم يعني هنا. وفعلا اللي تبين هيك. قال له يعني ماذا تريد يعني شيخ حسن ماذا تريد؟ قال له هذا بلاء. قال له يعني بلاء؟ قال له ها ها شقوا اي والله شو اسمه اي والله شقوا هذا الكلام من الشيخ حسن رحمة الله يعني. فسألوا مسألة يعني على إزالة النجاسة. كان هو الشيخ حسن رحمة الله عليه يعني كان يزور الشيخ علي الدقر رحمة الله عليه. فالشيخ علي الدقر يعني آخر حياته صابه شلل يعني نسأل الله السلامة. وهذا بيقول الشيخ رحمه الله تعالى كان يجلس في جامع السادات في سوق مدحت باشا أول سوق مدحت باشا يسموه سوق الطويل أول جامعة يعني 5 متر أو 10 متر الجامعة على اليمين لهلا موجود. وفي منبر مثل المنابه يعني كالأرخام. كان يقعد قعدة واحدة الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى يرى 10 أجزاء ومسنود بها الرخام. بيقول الشيخ حسن كأنه أثر على النخاع يعني وشد هو الله أعلم لأنه ابنه بعده كمان يعني ما لا أحمد أخوه للشيخ عبد الغني كمان يعني صار طريح الفراش. أنا زرت مع الشيخ حسن رحمه الله. فالشيخ حسن زار الشيخ علي الدقر فقال له يا شيخ حسن ما بتعرف لك شي يقول هيك يعني يخفف النجاسة يعني بإزالة النجاسة. قال له والله سيدي كأني أعلم أن هناك قولا عند السادة المالكية قول الشافعي قال له أن هناك قولا عند السادة المالكية. قال له الله يجزيك الخير. رجع الشيخ حسن زاره مرة تانية. أول ما دخل عليه الشيخ حسن رحمه الله تعالى قال له الله يرضى عليك يا شيخ حسن خففت عني بس الشيخ حسن رحمه الله قال هو قال له خففت عني، قال والله كأني حمل جبل. هلا الشيخ يعني عم يسأل وأنا فأفتيته، قال والله أنا تضايقت كثير يعني، حكيت يعني لحتى سنة حجيت ودخل على الشيخ علي المالكي وذكر له، قال لمن قلت له هل هناك قول عند السادة المالكية يعني في يعني عدم إزالة النجاسة يعني، أم شو؟ قال له الشيخ علي المالكي، قال له شو تقول شو تقول تقول قل تقول قل، قال ولا فيني اشتوني تقول قل، هذا في المتون، هذا في المتون، هذا في المتون. أنا شفت يعني مالكية هون سألتهم أكثر من واحد، قال لا ما بيصير كله ما بيصير، بس أنا بزماني قرأت مالكية من المعهد في قولين بالسنية وبالوجود. بالسنية وبالوجود المهم يعني. فالشيخ قال هو عم يعني يعني يرفع صوته وأنا قلبي أحلى يعني من الحسن يعني، إنه الحمد لله إني أفتيته وفتيتي صحيحة رحمة الله يعني، وصار هذا الأمر رحمة الله يعني. بقى سألت أنا دخلي يتكروا لي يعني منظومة أبدا ما بصير. سألت واحد تاني وشيخ وكذا، قال ما بصير أبدا. شلون بقى يعني؟ قلت له والله ما يعني بالنفسي كأنه ما عارف يعني، بعدين حيشككوني بحالي والله يعني. أنا أبدا كأني والله أسمع الشيخ يعني، وبعدين قرأت أنا يعني قرأت للطلاب ما يعني. نعم إيه هذاك كتاب فقه القرطبي يعني، يعني على عيننا وراسنا يعني، لكن هو على الجامع لأحكام القرآن يؤخذ يعني، يعني بما أنه الشيخ مالكي يؤخذ منه لأنه الشيخ مالكي. أما الأصل يعني بالفقه يرجع من الإنسان من كتاب الفقه، هيك الأصل. طيب إذا واحد أفتى فتوى ما متأكد منها بعدين تأكد، لا بس الأصل يتأكد يعني، ما يفتي إلا بعد أن يتأكد. نعم سيدي. الثالثة قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، أن يرشد من يشاء، وفي هذا رد على القدرية وطوائف من المعتزلة كما تقدم. في هذا رد على القدرية وطوائف، طيب، لأن الله قال يهدي من يشاء. نعم يعني الهداية وعكسها كله بالله يعني، يضل ويهدي سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا ولا تضلنا. نعم. في بعضهم سيدي يرجع الضمير للعبد يهدي من يشاء، من يشاء الهداية يهديه. إنما بقوله هيك يعني، العبد اختارها فالله سبحانه وتعالى يعني لما اختارها هو، فهو الخلق بيد الله، لكن العبد الذي اختاره هو. هذا بنصير نجتمع نحن وياه يعني، يضل من يعني من شاء يعني، من أراد من يعني طلب الضلال يضله. طبعا الخلق كله بيد الله، لكن هو اللي طلع من نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، شرط وجواب. وما تنفقون من خير وما تنفقون إلا فلأنفسكم، فلأنفسكم عند الفاء يعني، وما تنفقوا من خير فيعني فتنفقوه لأنفسكم. نعم. والخير في هذه الآية المال. المال إيش هو كمان؟ والخير في هذه الآية، معنى ذلك مو كل الخير ورد في الآية يقال له المال، لذلك قال والخير في هذه الآية. نعم، لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق. آه، لأنه عم يعلي، يعني عم يعطينا ضابط بهذا، لأنه قد اقترن يعني الخير بذكر الإنفاق، فهذه القرينة تدل على أنه المال. نعم، ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال. أيوة، نحو قول الله تعالى خير مستقرا. أصحاب الجنة خير مستقرا خير إيرا. نعم نعم، إلى غير ذلك. وهذا تحرز من قول عكرمة كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال. نعم، وحكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيرا، فقيل له في ذلك فيقول إنما فعلت مع نفسي، ويتلو وما تمنى ثم يحلف. نعم، سبحان الله، من عمل صالحا فلنفسه. نعم، ومر قال إن أنه ما فعل مع أحد خيرا. نعم، ثم بين تعالى أن النفقة المعتدة بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجهه، وابتغاء هو على المفعول من أجله. نعم، وقيل إنه شهادة من الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجهه. نعم، فهذا خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم. إيش ولا خرج مخرج. نعم، وعلى التأويل الأول هو اشتراط خرج مخرج يصير كمان، بس إيش يعني عم يشكلها خرج مخرج خرج مخرج. نعم، والثناء عليهم. ليش أنا أقول خرج؟ قال وقيل إنه شهادة من الله تعالى للصحابة، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال هذا شهادة من الله تعالى للصحابة، أنه رضي الله عنهم أنهم إنما يعني لا ينفقون إلا ابتغاء وجهه. فهذا قال خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم. خرج ليش يعني ليس الصحابة فقط الذين ينفقون ابتغاء ويريدون وجه الله، لا، في غيره يعني في غيرهم هناك يعني مثل التابعين وتابعين، وعندنا يعني في زمننا الحمد لله في كثير من الناس. نعم، وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم. إيش قال؟ طيب، وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم. أي تأويل؟ يعني وما تنفقوا ليس وما تنفقوا من خيرات إلا ابتغاء وما تنفقوا. يعني التأويل الأول أنه يعني لا يكون النفقة إلا هيك، أولا لا تكون النفقة إلا ابتغاء إلا لله، هيك هذا اشتراط يعني ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا النفقة يعني مو خبر يعني إنشاء. نعم، ويتناول الاشتراط غيرهم من الأمة كمان مثل ما قلنا يعني إنشاء. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم، شو بقول هلا ليش جاب الحديث؟ أنه قال هو اشتراط عليهم بأن يبتغوا وجه الله في ذلك. دليل سيدنا سعد من خواص الصحابة من المبشرين بالجنة، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إيه ما قال له أنت لا تنفق إلا ابتغاء وجه الله. طيب، عم يعني أكد القول الثاني إلا أجردت بها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم نعم. قوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيوة. يوفى إليكم تأكيد وبيان لقوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أيوة. وأن ثواب الإنفاق يوفى إلى المنفقين ولا يبخسون منه شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. فيكون ذلك البخس ظلما لهم. حاشا سبحانه وتعالى. ثم قال قوله تعالى للفقراء والحمد لله رب العالمين. مسألة شعبية الزكاة تصرف للذمين أو للكفار؟ لا لا لا لا، على إجماع هذا ابن المنذر، هذا إجماع ما بصير حكوا زكاة الفطر، لأنه في من يقول بعدم وجوزها، يعني تبقى الأمر على عموم زكاة ما في. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وتقبل منا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم فرج عاجلا غير آجل عن العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.